الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة طه في الآية الخامسة بعد المئة وما بعدها يكفر ربنا جل وعلا ما حصل من نقاش بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقومه من اعتراضهم على أن يكون للناس حياة أخرى وبعث وتغير في مجريات الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى الإيمان بالبعث ووعدهم وتوعدهم، وعدهم بالجنة وتوعدهم بالنار، وبين لهم أن هناك نفخ في الصور صعق وبعث وحشر وصراط وحساب وميزان وجنة ونار. فقالوا الجبال الكبيرة هذه اللي نشوفها في مكة مش مصيرها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كفار مكة قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك قيامة وهناك بعد الجبال هذه وش مصيرها؟ فالله جل وعلا أجاب وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم ينسفها ربي نسفا أي يفتتها ويحيلها إلى تراب وإلى غبار وتتطاير كالعهن المنفوش. هذه الجبال التي ترونها عالية وهم يعيشون بينها في وديان مكة ظنوا أن لا شيء يقدر عليها، فالله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة هذه الجبال التي تنظرون إليها من العظمة والضخامة أن الله تعالى ينسفها نسفا وتتحول الأرض إلى قاع مستوي فيذرها قاعا أملسا مستويا صفصفا أي أنه ليس فيه منخفضات ولا مرتفعات ولا أودية ولا شعاب، لا ترى فيها عوجا ولا أمكى، لا ترى فيها وادي ولا شعيب ولا مكان مرتفع كربوة، وإنما تكون كلها منبسطة مستوية قيعان. ذلك اليوم الذي تكون فيه الجبال بتلك الصورة وتكون الأرض بتلك الحال، يومئذ يتبعون الداعي، الداعي إلى الحشر الذي ينادي إلى المحشر للوقوف بين يدي الله، لا أحد يتخلف ولا أحد يقول لا، ولا أحد يقول أنا مشغول، ولا أحد يقول أنا عندي ارتباط، ولا أحد يقول اعذروني، الكل يتجه إلى المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا اعتراض لأحد عليه، لا أحد يقول لا أو ما يمكن أو يتكاسل أو يتخاذل، لا بد أن يجري لك المكان الكل، البر والفاجر في ذلك المكان. يصف الله تعالى حال الناس فيقول: وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، كأن يتكلم الإنسان مع جواره يخفت بأذنه ويتحدث حديثا خافتا همس، أو حركة خفيفة كالمشي السهل الذي ليس فيه قرع للنعال وإنما حركة خفيفة، هذا الذي يسمع، وإلا الكل خشوع. خشوعا لمن؟ للرحمن. ذلكم الموقف العصيب، الكل يخشع ويخشع للرحمن جل وعلا. فلا طاغية ولا جبار ولا متكبر ولا متطاول ولا ظالم، الكل يخشعون، ولا تسمع لأحد معارضة ولا معاندة ولا مكابرة ولا تطاول، كل مشغول بنفسه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم شأن يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه، الأم لا تفكر بولدها، والوالد لا يفكر بولده، والولد لا يفكر بأبيه ولا أمه ولا بزوجه ولا زوجته، كل نفس نفسي. ذلكم الموقف هو الذي يجب أن يعمل الناس له، لأن العواقب بعد ذلك تتمايز. بعد هذا ينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، والقسم الثاني وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. لماذا؟ لأن أولئك كانوا في الدنيا هم الكفرة الفجرة، تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. بعد هذا ذكر الله جل وعلا في ذلك الموقف حال الشفاعة، فقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. في ذلك اليوم الأصنام التي كان الناس يدعونها أو الأموات الذين كان بعض الناس يدعونهم ويقولون نريدهم أن يشفعوا لنا لا تنفع الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين العباد، وهي التي اختص بها رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما يتخلى عنها ويعجز عنها الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم ويشفع للخلائق عندما يسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه بمحامد يذكر الله تعالى فيها فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيشفع عند ربه لفصل القضاء بين العباد. شفاعة أخرى هي شفاعته في عدد من العصاة من أمته، وكذلك يشفع بعض الصالحين في أقاربهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والأطفال يشفعون في والديهم، وهذا كله مشروط لأمرين: الأمر الأول أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والأمر الثاني أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له. وقد جمع الله تعالى هذين الشرطين في هذه الآية: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد أن يأذن الله تعالى للشافع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له. وهذا يبين لنا أن الشفاعة إنما تطلب من الله لا تطلب من الأموات والأصنام. والأمر الثاني أن من شرط قبول الشفاعة أن يكون الله تعالى قد رضي عن المشفوع له، فإذا كان المشفوع له مشركا فإن الله تعالى لا يرضى عنه. الله تعالى لا يرضى عن المشرك شركه ولا يغفر له ذنبه. وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. كثير من الناس الذين يحسبون أنهم يحسنون الصنع عندما يذهبون إلى ضريح السيد أو ضريح الولي ويقولون: يا سيدي فلان اشفع لي، فإن هذا من الشرك الذي لا يرضاه الله ولا يسمح ولا يأذن للشافع أن يشفع. إنما إذا أردت الشفاعة فاطلبها من الله، فقل: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم شفع في عبادك الصالحين. فاطلبها من الله لا تطلبها من الميت. هكذا علمنا قرآننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسائل ولا يخلطوا ويظن أن من محبة الصالحين أن تطلب منهم، هم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعونك، وإنما أطلب من الله ما تريد أن يرحمك ويرحم هؤلاء الأموات. أما أن تطلب من الأموات فهم فاقد الشيء لا يعطيه. بعد هذا ذكر الله تعالى إحاطة علمه بالأشياء، فقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي أن الله جل وعلا يعلم ما بين أيدي الناس وما يستقبلونه من أيامهم، ويعلم ما مضى من أحوالهم مما تركوه خلفهم، فهو العليم بأحوالهم الماضية واللاحقة، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. أما المخلوق فإنهم لا يحيطون به علما، فالمخلوقون من البشر والجن والملائكة لا يحيطون بعلم الله كلهم، بينما ربنا جل وعلا أحاط بكل شيء علما. وإذا كان الأمر هكذا فمن أراد شيئا فإنه سيجده عند من يملكه ومن يعلم به، وأما المخلوق فلا يعلم ماذا سيحصل له بعد لحظات، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله جل وعلا يبين أن كل الخلائق تخضع لله، وعنت الوجوه بمعنى خضعت وذلت واستسلمت للجبار الحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو قيم على كل شيء، يدبر ويحفظ ويفعل ما يشاء، والكل إليه فقير. فخضعت وجوه الجبابرة وذلت للحي القيوم. مهما كان الإنسان من القوة والجبروت والطغيان والتمرد والعناد يذل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى هو القهار لكل شيء. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب يعني خسر وهلك. من حمل ظلما أي من يأتي يوم القيامة وقد ظلم، ظلم نفسه أو ظلم غيره، ظلم أشرك بالله لأن الشرك ظلم عظيم، ظلم بارتكاب الكبائر، ظلم بالتعدي على الآخرين في أعراضهم وأموالهم وحقوقهم. فمن يأتي محملا بالأوزار فإنه قد خاب، لأنه سيعطي كل صاحب حق حقه، وحينئذ فمستودعاته ولو كان قد ملأها بالحسنات يأخذها الخصوم، وموازينه تطيش ولا تدخل، ومستودعاته تفرغ، وقد جاء قول الله تعالى في حديث القدسي: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يبين خيبة وخسارة الظلمة عندما يلقوا ربهم الحكم العدل بفصل القضاء، والظلمة يوقفون ويقتص منهم ويحاسبون، ويؤخذ من كل ظالم مظلمته. فإن انتهت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه، ثم طرحت في النار. في زمننا هذا كثرت المظالم، كثرت مع أن الناس بخير، لكنه الجشع وعدم الخوف من الله وضعف الإيمان يحمل الناس على أن يتساهلوا في الحقوق والواجبات، فيقصروا في الواجبات ويمنع الحقوق، وهذا أمر لا يبشر بخير. وكثرة القضايا في المحاكم دليل على كثرة الظلمة، ولو أن كل إنسان عرف ما له وما عليه لما احتاج الناس لي التردد على القضاة ودوائر الشرط ونحوها. وهذا مؤشر خطير على المستقبل، وربنا جل وعلا يقول: وقد خاب من حمل ظلما، من مات وهو ظالم ولم يكتشف أمره، ومشت على الناس ومرت على الناس وما استطاع أن يكتشف مظلمته، لكنه غدا سيقف بين يدي الجبار وينتصف للمظلوم منه. فالعقلاء هم الذين يصفون حساباتهم في هذه الدنيا قبل أن يرتحلوا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن الخصوم هو رد المظالم في الدنيا أسهل، لأنك تستطيع أن تغري صاحبك وتتحلل منه وتعطيه ما يريد وتنتهي المشكلة، لكن يوم القيامة ما في مجال، واحد واحد يسوي اثنين، إما أن يؤخذ من سيئاتك ويطرح عليك، أو يؤخذ من حسناتك وتطرح عليك. وإذا بلغت الروح الحكوم انتهت المسألة، ليس فيها مجال للمسامحة، المسامحة قبل ذلك. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذا الصفة الثاني من الناس فقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا بشارة ووعد من الله لهؤلاء الناس الذين يعملون الصالحات، أي يعملون الأعمال الصالحات، سارعون إلى فعل الخيرات ويبتعدون عن المحرمات، يقفون عند حدود الله لا يتعدونها. يقول جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني ليس منافق. في أناس عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيشون معنا الآن، يعمل الصالحات، يصلي ويزكي ويصوم ويحج، لكنه ليس مؤمن، هم المنافقون. المنافق يعمل الأعمال الصالحة لكنه ليس مؤمن. لماذا؟ لأنه يعمل هذه الأعمال من باب أنها تقاليد اجتماعية، أو أنه تربى عليها مع أهله ويريد أن يعيش مع الناس حتى لا ينتقدوه، فهو لا يؤمن بأن هذه الأعمال قربة لله وأنه يترتب عليها ثواب أو على تركها عقاب، وإنما يعملها من باب المجاراة والمحاكاة. هذا يعملها ليس مؤمن، فهذا في الدرك الأسفل من النار. أما الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن فإن الله جل وعلا بشره، قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يظلم، بمعنى أن لا يوفى إليه حسابه، بمعنى أنه لا يزاد عليه في السيئات، إذا عمل سيئة يحسب عليها فقط ولا يظلم تكون سيئاته، ولا يخاف هضما، بمعنى أن الحسنات تنسى أو تهمل أو لا تحفظ له، بل كل ذلك محفوظ لك، فلا يزاد في سيئاتك ولا ينسب إليك سيئات لم تعملها، ولا يجحد شيء من الحسنات التي عملتها فتهضم حقك، فكل الأعمال الصالحة محسوبة لك، ولا يلبس عليك ولا يزور عليك ولا ينقص شيء من عملك الصالح. وهذا خبر الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله جل وعلا الظالمين ووعيدهم، ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يظلمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله. فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم هو النقص من عمله الصالح، فكل ذلك لا يكون، وإنما يوفون أجرهم تاما كاملا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، والله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. الحسنات يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وأما السيئات فمن يعمل سوءا يجد به، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه المعاني يجب أن يتأملها المسلم وأن يعمل على وفقها في حياته، وأن يراقب أعماله وتصرفاته، وأن يجتهد لإصلاح ذاته وأسرته. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول والد قبل عقد النكاح عن ولده وهو معه، هل يصح؟ هل الولد غير بالغ او هل الولد مجنون؟